اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا ولا من أصحابنا ولا من أحبابنا شقيا ولا محروما. ونحمد الله تعالى أيضا أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق فينا ما وعد من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. معنا اليوم أيها الإخوة والأخوات تفسير سورة التغابن. قال سبحانه وتعالى هنا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. أي إنسان يزعم أنه لن يبعث معناه أنه سيظلم الناس، سيأخذ أموالهم، كلما اشتهت نفسه شيئا فعله، لأنه لا يؤمن أن هناك بعثا بعد الموت. الأمر الثاني، هناك ترابط دائما بين الإيمان بالبعث والإيمان بالله. أنت إذا آمنت بالله من مقتضيات إيمانك أن الله تعالى حكم عدل، إذا أنت مؤمن أن الله تعالى حكم عدل، هذا يقتضي منك بلا شك أن تؤمن أن الله تعالى الحكم العدل، لن يدع الظالم في ظلمه دائما، بل سيجمع في آخر المطاف ويحاسبه، ولن يدع المظلوم مظلوما دائما، لن يدع هذا صحيحا وهذا سقيما. طيب، ما ذنبه أن يعيش سقيما وذاك يعيش صحيحا؟ أن هناك بعث سوف يكون في إذا شاء الله سبحانه وتعالى. قوله جل وعلا زعم، الزعم هو الظن، وفي الغالب يكون الظن الكاذب، كما قال شريح: لكل شيء كنية وكنية الكذب زعم. كل شيء له كنية يكني الناس به، وكنية الكذب زعم، وهذا قد تقدم معنا في الدرس الماضي. المسألة الثانية، قوله سبحانه وتعالى: قل بلى وربي لتبعثن. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا أمر مقرر عندنا. لماذا أمره الله تعالى بالحلف؟ بمعنى، هل يجوز للإنسان أن يحلف من غير استحلاف؟ يعني لو قال لك إنسان مثلا: هل رأيت محمدا؟ قلت: إي والله رأيته. طيب، هو لم يستحلفك، هل أنت مأمور بالحلف؟ هل يستحب الحلف؟ هل يباح الحلف من غير استحلاف؟ أهل العلم تكلموا في الإكثار من الحلف، وفي أمر الله تعالى بالحلف، بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحلف. الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أمر نبيه أن يحلف، كما قال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. فأمره أن يحلف، وكما حلف الله جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أولا، الإكثار من الحلف عند البشر، الإكثار من الحلف بالله أمر مذموم، والله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وأن يصبح الإنسان في كل صغيرة وكبيرة يحلف، وورد النهي عن الحلف في حالات معينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف يمشي السلعة، أنت لما تبيع سلعة معينة، تبيع ملابس مثلا وكل من جاء إليك تقول له والله العظيم إن داخل عليه بعشرة ريال وأنا أبيعها باثنى عشر ريال أو 11 ريال، حتى لو كنت صادقاً، الناس صحيح أنهم يندفعون إلى الشراء لما يسمعون هذا اليمين المتكرر، ولكنه ممحقة للكسب يذهب بركة هذا الكسب. أما إذا حلف المرء على يمين في السلعة وهو كاذب في ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الرجل الذي حلف على سلعته بعد العصر بيمين كاذب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بعد العصر لا يعني أنه يجوز تحلف بعد العشاء ولا الضحى والعصر حرام بيمين كاذب، لا، إنما لأنه جرت عادة الناس أن تكون أسواقهم بعد العصر في الغالب، أو أن يكون العصر هو آخر النهار، ففي الغالب إذا غابت الشمس ينصرف الناس من الأسواق خاصة في السابق، فيكون بعد العصر يريد أن يمشي البضاعة الباقية خلاص، فيبدأ يحلف يمين كاذب. أما في الضحى والظهر فما يحتاج أن يحلف يمينا كاذبا، وذلك أنه لا يزال أمامه وقت إلى نهاية اليوم يستطيع أن يسوق بضاعته، لكن ما دام أنه بعد العصر معناها أن مجيء الزبائن قليل واحتمال بيعه للسلعة قليل، وبالتالي يضطر أن يحلف كاذبا حتى يمشي السلعة قبل أن تغيب عليه الشمس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأغلب من حال الناس، وقال عليه الصلاة والسلام ورجل حلف على يمين عرض سلعته أو حلف على يمين في سلعته بعد العصر بحلف كاذب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للحلف. ذكرنا أولا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الأيمان ونحن صغار، يعني السلف كانوا إذا حلف أحد أولادهم الصغار يضربونه لا يعودونه على الحلف، وهذا الذي ينبغي أن لا تعود الآخرين على الحلف. لو جاء إليك إخوانك مثلا وقد اختلفوا أو أولادك، أو لو كنت مدرسا وأقبل إليك طلابك وأقبلوا إليك يحلفون والله إني فعلت كذا والله ما فعلت كذا، فعودهم ألا يحلفوا حتى لو كانوا صادقين. وذلك أن اسم الله تعالى العظيم جل وعلا إذا تكرر على اللسان كثيرا وصار يحلف كثيرا على الصغير والكبير وعلى الجليل والحقير حتى وهو صادق، عندها سيجرؤ ربما أن يحلف حتى وهو كاذب، لأن تجرأ كل شيء والله والله والله، وبالتالي قد يكون كاذبا ويضعها والله أيضا. أما إن كان كاذبا فهو يمين غموس، إذا حلف بالله تعالى كاذبا فهو يمين غموس. قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام قل بلى وربي لتبعثن، وفي قوله قل إي وربي إنه لحق، هذا مبني على تأكيد الكلام حتى لا يتطرق إليه شك، كأن عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى له هذه مسألة عظيمة التي يسألونك عنها وهي البعث، ذلك قال يستنبئونك أحق هو، يعني البعث حق، قل إي وربي إنه لحق، هذه مسألة عظيمة أقسم عليها يا محمد لأجل ألا يتطرق إلى أذهانهم شك فيما تقول، وإلا ليس في كل شيء. هذا الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ما قال قل هو أذى وربي فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ما قال قل وربي فيهما إثم كبير. فليس كل شيء يذكر الله يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإخباره للناس يأمره بالحلف فيه، لكن هناك أشياء عظيمة يأمره الله تعالى بالحلف فيها، وبالتالي لا بأس لو أنك حلفت بغير استحلاف في الأمر العظيم. مثلا لو قال لك، لو مثلا سألك إنسان قال لك يا أخي أنا أحب فتاة وهي تحبني وأردت من أهلها أن يزوجوني إياها فأبوا علي، فاتفقت أنا وإياها أن نعمل سحرا لأهلها لأجل أن يزوجوني إياها، فما رأيك هل هو حرام أو حلال؟ هذا أمر عظيم يسألك عن سحر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بضلال السحرة، والله جل وعلا يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى ونحوه. فلا بأس عند الجواب إذا قال لك هل هو حلال أو حرام تقول والله حرام، والله العظيم حرام، اتق الله. لكن لو قلت له حرام ما يجوز، هو سائلك عن حكم عادي يعني يسع فيه الخلاف، أو ربما هو من صغائر الذنوب، يسألك عن أمر عظيم ربما يفرق به بين عائلتين، والعجيب أن هذا السؤال قرأته اليوم في رسائل الهاتف معي. واحد اتفق مع فتاة يحبها على أن يعمل لأهلها سحرا لأجل أن يزوجوه إياها. انظر الضلال سبحان الله، يعني كيف يتمكن أحيانا من قلوب الناس، بل كيف أن المعصية تجر المعصية الأخرى. أصلا إقامة العلاقة بينه وبينها بالحرام لا تجوز، وهذه العلاقة المحرمة بدأت تجره شيئا فشيئا إلى أشياء محرمة أخرى. قبل أن نتجاوز هذه المسألة، لماذا أمر الله تعالى بالحلف، ولماذا يستعمله العلماء عندما يريدون أن يتأكدوا من صدق شخص أو كذبه، ولماذا حرم الله تعالى الحلف بغيره؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من نسي فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وقال: من قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأحاديث كثيرة في تحريم الحلف بغير الله. يقول أهل العلم إن المرأة إذا حلف بالله تعالى وصدق، هذا معناه أن المصدق يكل الحالف إلى الله في الانتقام منه إن كان كاذبا. بمعنى لما تقول لي أنت مثلا: أنا لم أخذ منك مالا. قلت: إلا يا فلان، أنا أعطيتك 100 ريال، سلفتك إياها. قلت: يا أخي رجعتها لك. قلت: متى؟ قال: يا أخي ترى بعدها بيومين رجعتها لك، والكلام هذا من سنة. قلت: أكيد رجعتها لي، احلف. قال: والله العظيم أنني أرجعتها لك. في هذا الحال أنا أرضى. لماذا؟ لثقتي أن العظيم جل جلاله الذي حلف به واستشهد به على صحة كلامه إن كان كاذبا أن العظيم سينتقم منه، وبالتالي أرضى. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى. خلاص أنا أرضى. وقال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني أنا لما أدعي عند القاضي أني لي في ذمة فلان 1000 ريال، فآتي ببينة، أنا مطالب ببينة. فإذا لم يكن عندي بينة، لم يكن عندي ورقة تثبت ذلك، ولا شهود يثبتون ولا أي شيء، عندها يطالب هو بالحلف، أن يحلف بالله العظيم أنه ليس له عندي ولا ريال واحد. فأنا أرضى بهذا اليمين، لأني أقول في نفسي إذا، لأن لسان حالي يقول إن كان كاذبا فسيتولى العظيم جل جلاله تأديبه والانتقام منه. لذلك حرم الله تعالى الحلف بغيره، وذلك لأنه إذا حلف المرء بصاحب قبر، أو حلف بولي، أو حلف بملك، أو حلف بعظيم، فكأنه قد أوصل عظمته إلى عظمة الله لدرجة أنه يقول: إن كنت كاذبا سيتولى فلان عقابي ومحاسبتي. هل هو رب العالمين فلان حتى يتولى حسابك ومعاقبتك؟ وأذكر أن سؤالا وجه إلى اللجنة الدائمة من بعض القضاة في إحدى البلدان، ذكر أن الناس يأتونه في المحكمة وإذا أمرهم بالحلف بالله حلفوا كذبا، وإذا أمرهم بالحلف بالضريح الفلاني، ضريح قبر، انتفضوا وصدقوا. شوف التناقض، إذا قال احلفوا بالله كذبوا، وإذا قال احلف بالضريح الفلاني انتفض وخاف وتصبب عرقا وصدق في كل شيء، ولم يحلف بالضريح كذبا، أما الله تعالى فيجرؤ عليه ويحلف كذبا. فكان هذا السائل، هذا القاضي، يقول: فهل يجوز لي أن أحلفهم بالضريح بدل أن أحلفهم بالله لأجل أن يصدقوا؟ فكان الجواب أنه لا يجوز، وهذا من الشرك، ولا يجوز أن تدعو إلى الشرك، وينبغي أن تعظم الله تعالى في نفوسهم قبل اليمين. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تلاعن عنده الرجل والمرأة لما اتهمها بالزنا، وجعل يحلف هو وجعلت هي تحلف، فلما بلغت اليمين الخامسة أوقفها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنها موجبة. يعني هذه ستقولين إن غضب الله عليك إن كان من الصادقين، هذه موجبة للغضب، فتوبي واستغفري. فيشرع لمن كان يحلف، القاضي ونحوه، يشرع له أن يعظم الله تعالى عند من يحلف، ويقال له: شوف أنت بتحلف، لكن اتق الله، ترى الحلف عظيم، وربما أن الله تعالى يعاجلك بالعقوبة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من حلف على يمين وهو كاذب ليقتطع بها مال مسلم، أنه لا يمر عليه حول إلا وقد أصيب بفاجعة، إما في ماله، إما في نفسه، إما في عرضه، إما في سمعته، إما في صحته، إما في شيء. فيتقي الواحد ربه. وأذكر أن كثيرا من القضاة يذكر أمثلة من ذلك، بعضهم حلف على يمين كاذب وأصيب على كرسيه قبل أن يخرج من مجلس القضاء. فينبغي الإنسان أن يعظم هذا الحلف. فذكرنا أولا أنه لا ينبغي أن يجعل الإنسان ربه عرضة ليمينه. الأمر الثاني أن الأمر العظيم لا بأس بالحلف فيه. الأمر الثالث السبب في كوننا لا يجوز أن نحلف بغير الله، أن الله تعالى لا يرضى أن يعظم أحد كعظمته. لذلك ذكر أهل العلم أن الحالف بغير الله متى يعتبر حلفه شركا أكبر ومتى يعتبر شركا أصغر؟ قالوا إذا كان اعتقد أن هذا المحلوف به يساوي الله تعالى في عظمته فهو شرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا اعتقد أنه غير مساو لله لكنه جرى الحلف به على لسانه هكذا فيعتبر شركا أصغر، ويسميه بعض أهل العلم شرك الألفاظ، مثل لولا فلان لحصل كذا، مثل اعتمدت على الله وعليك، ونحوه من شرك الألفاظ الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، المقصود بيوم الجمع هو يوم القيامة. وقوله تعالى يوم يجمعكم يعني اذكروا يوم يجمعكم، يا أيها الناس اذكروا يوم يجمعكم ليوم الجمع. يجمعكم بضم العين كما في قراءة الجمهور، وقرأها أبو عمرو بإسكانها فقرأها يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وإن كان الشوكاني رحمه الله ذكر في تفسيره أنه لا وجه لإسكانها، قال إنما المعروف أنها تضم لأنها فعل مضارع يجمع يوم يجمعكم. قوله سبحانه وتعالى يوم الجمع هذا من أسماء يوم القيامة، كلما عظم الشيء كثرت أسماؤه كما تقرر معنا سابقا. فيوم القيامة يسمى بيوم الجمع، يسمى بيوم التغابن، سيأتي معنى كلمة التغابن، يسمى بالقارعة والصاخة والقيامة والآزفة واليوم الآخر إلى غير ذلك. ونحن قد ذكرنا سابقا أن الشيء كلما عظم قدره كثرت أسماؤه. قوله تعالى يوم التغابن، التغابن هو التغالب والتقاهر والتظاهر، يعني بمعنى أن يظهر الشيء على الشيء أو يتغالبان أو نحو ذلك، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر أتبيعني جملك؟ قال: بكم يا رسول الله؟ قال: بدرهم. قال: بدرهم تغبنني يا رسول الله، يعني تغلبني. لذلك قال الله التغابن التغالب، قال: تغبنني يا رسول الله. قال: بدرهمين. قال: تغبنني. قال: بثلاثة دراهم. قال: تغبنني. فلم يزل يزيده النبي عليه الصلاة والسلام حتى أوصله إلى 40 درهما، يعني أوقية من ذهب، فوافق جابر رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. وهو في صحيح مسلم في حديث شراء النبي عليه الصلاة والسلام جمل جابر منه. فمعنى التغابن هو التغالب والتقاهر. طيب السؤال: من الذي يتغابن يوم القيامة ومن الذي يعني يقهر الآخر؟ ذكر الله تعالى يوم التغابن وسماه بهذه العبارة لأنه يوم يغبن فيه المسلمون الكافرين، يعني يغلب فيه المسلمون الكافرين ويظهرون عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فبين الله تعالى أن أصحاب الجنة يظهرون على أصحاب النار، ذلك سماه الله تعالى يوم التغابن. وينبغي للإنسان في الحقيقة يعني أن يحذر من أن يظهر عليه غيره يوم القيامة فيأخذ من حسناته أو يعطيه من سيئاته. يعني نحن لما نذكر هذه الآية ونسوق كلام المفسرين، هم قالوا إنه يوم يغبن فيه المؤمنون الكافرين، يعني يغلبونه، مع أنه قد يغبن بعض المسلمين بعضا. يعني لا تأمن يوم القيامة إذا وضعت صلاتك وصومك وصدقتك وجلوسك في مجالس الذكر وطلبك للعلم، وهذه كلها طاعة يتعبد الواحد لربه عز وجل بها، إذا وضعت في صحيفة عملك ثم جعل ينقص منها، ينقص منها كما قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار. قال: المفلس من يأتي بصلاة وصيام وصدقة لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والله هذا هو الغبن، أن ترى عملا صالحا أنت عملته وتعبت فيه واجتهدت في أن تسلمه من الرياء والسمعة والعجب، فلما خلص لك من 1000 عمل 10 أعمال أو 50 عملا صالحة خلصت من الشوائب فقبلت، فإذا هذه الأعمال القليلة زبدة أعمالك اللي قبلت يأتي فلان ويأخذها باردة، غنيمة باردة، سبب أنك اغتبته أو تكلمت في عرضه أو أنقصته من ماله أو نحو ذلك. وأذكر أن أحد الناس يعني عبر تعبيرا جميلا حول هذا وقال: لو كان الله تعالى، لو كان الذي نغتابه يأخذ من جملة أعمالنا، يعني لو الواحد يضمن كل صلوات الضحى مقبولة، كل صدقاتي مقبولة، كل القرآن الذي أقرأه مقبول، لو كان يضمن ذلك ثم أقبل من اغتبناه أو كان له علينا حق وأخذ من هذه الأعمال، ربما يقول الإنسان: سيبقى لي أعمال. لكن المشكلة يا جماعة لما تكون ليست كل الأعمال تقبل، ولا يقبل منها إلا ما صفى وخلص فيرفع إلى الله تعالى ويقبله جل وعلا. فإذا كان هذا القليل القليل مما قبل هذا يأخذه منك غيرك، والله هذا هو الغبن، يعني هذا هو الغلب عليك وهذا هو القهر وهذا هو الظهور عليك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب منه الموت صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه كما عند مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: وقد أراد أن يقف على المنبر فلم يستطع وخطب جالسا، وهي أول مرة يخطب جالس عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، يعني أنا سوف أموت. طيب، ما دام أن سيموت عليه الصلاة والسلام سيوصي أصحابه بماذا؟ قال: إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. شوف هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي يا جماعة، فما بالك بأمثالنا. قال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، يقوم يضربني مثل ما ضربته، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ثم قال: ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني. فلما رأى أن أحدا لم يقم قال عليه الصلاة والسلام: أوحللني هذا، وهو يقرأ في القرآن: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك يقول: أوحللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس. ذلك أنا أقول أيها الأحبة، يعني لا يغتر الإنسان بكثرة صومه وصلاته وطلبه للعلم، وربما كان له أعمال في الدعوة أو في الخير لا يغتر بهذا، وليحذر من أن يظلم الناس شيئا، يحذر أن يقع في أعراض أحد أو أن يغتاب أحد. الإمام أحمد رحمه الله زار مريضا، فلما وقف عند هذا المريض قال أحمد لهذا المريض: رآك الطبيب؟ أحمد يسأل المريض يقول: رآك الطبيب؟ قال: نعم، رآني فلان. فقال أحمد: إيت فلانا فإنه أطب منه، يعني اذهب لفلان الثاني ترى أحسن منه في الطب. قال: إيت فلانا فإنه أطب منه. ثم سكت أحمد وقال: أستغفر الله، أراني قد اغتبت الأول. شوف يا أخي سبحان الله، ويقول رحل فلان ترى أحسن منه في الطب، ثم سكت قال: يا ليتني ما قلتها، الظاهر أني اغتبت الأول، تنقصته وذكرته بما يكره. فالمقصود من هذا أن الإنسان ينبغي أن يحذر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، بل بالحسنات والسيئات. فالإنسان لا يغتر بكثرة عمله، يخشى الإنسان من يوم التغابن فعلا أن تغبن، أن يظهر عليك أحد كذا وأنت واقف يوم القيامة وأمامك أعمالك الصالحة التي خلصت لك فإذا بفلان يأتي ويقتطع منها، وفلان يأتي ويقتطع، وأنت ترى أعمالك تذهب بين يديك إلى الآخرين. بل من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، بل بالحسنات والسيئات. وأنبه قبل أن ننتقل إلى أن التحلل من الناس أيضا له أساليب شرعية، بمعنى إن كان مالا وجب عليه أن يعيده إليه بأي سبيل، ليس شرطا أن تطرق عليه الباب وتقول أنا سرقت منك 100 ريال وهذه هي وأديها إليك، لا، يمكن أن تعطيها إياه بأي أسلوب آخر، دخلها في حسابه في البنك وهو ما يعلم، تعطيه إياه هدية في زواجه، تعطيه إياه هدية عند ولادة ولد له. إذا كان إحراجا عليك أن تقول هذه 100 ريال أخذتها منك وها أنا ذا أعيدها إليك، أرجعها إليه وقدمها له بأي أسلوب آخر. إذا كانت غيبة للآخرين فأهل العلم يقسمون الغيبة إلى قسمين، يقولون القسم الأول ما عرف المغتاب أنه أغتيب، بمعنى أنني اغتبت فلانا وقلت مثلا إنه سيء الطبع، بخيل، سيء التعامل، إلى غير ذلك من أنواع الغيبة. إذا كان قد بلغه غيبتي له فوقع في نفسه ما وقع بسبب غيبتي له، فالحل في ذلك لأجل أن يغفر الله وأن يعفو عني أن أذهب إليه وقل يا فلان أنا فعلا زل اللسان واغتبتك وأنا أستغفر الله وأتوب إليه وسامحني. أما إذا لم يعلم فمن الخطأ أن تذهب إليه، وهي القسم الثاني. إذا لم يعلم بغيبتك لا تذهب إليه وتجرح ثم تبدأ تداوي، إذا كان جرح اذهب وداوى. إذا لم يعلم بالغيبة فإن السبيل له طريقان لأجل التوبة من ذلك. الطريق الأول الاستغفار والتوبة لأنها معصية، أن تستغفر الله تعالى من غيبتك. والأمر الثاني أن تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها، يعني في مجلس بين زملائك في المدرسة أو في عملك أو في أي مكان، أو عند أمك وأبيك أو زوجتك أو ابنائك أو نحو ذلك، اغتبت فلانا، من المناسب أن تثني عليه بعد أن اغتبته ونقصته من أعينهم أن ترفعه مرة أخرى. إذن إذا كان عرف بغيبتك تتحلل منه، إذا لم يعلم بالغيبة فلا تذهب إليه تقول أنا اغتبتك وحللني. أحيانا يأتيني رسائل على هاتفي يقول فضيلة الشيخ أنا اغتبتك أمس وحللني. طيب ليش تخبرني أنك اغتبتني؟ لماذا تخبرني بذلك وأنا ما أدري؟ إنما استغفر وتب، والناس الذين تنقصت أخاك عندهم أرجع وأثني على أخك مرة أخرى لأجل أن ترفعه. فإذا كنت تنقصته بسوء خلق أو مثلا أي أمر من الأمور التي لا يحب أن تذكر عنه، فذهب وارفعه بعد ذلك عنها. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.